خايف بعد الطاعة والطاعات اللي كنا فيها والجنة اللي كنت فيها في رمضان انك ترجع تاني للمعصية، خايف بعد ما خلاص قربت من ربنا ودخلت الجنة تخرج تاني لطريق المعصية والغواية، خايف ان ربنا ما يثبتكش على الطاعة اللي انت عليها دي والعبادة اللي كنت عليها دي، خايف ان النعمة تتسلب منك. هقولك، تعال أقولك على 3 حاجات لازم تعملهم عشان ربنا يثبتك على الطاعة وعلى الخير اللي انت فيه. 1، عمرك ما هتثبت إلا لو ربنا ثبتك. الثبات من عند ربنا، اطلب من ربنا ان هو يثبتك، قل له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ادعي ربنا يثبتك. ده النبي اللي هو النبي ربنا من عليه ان ربنا هو اللي ثبته على تبليغ الدعوة وعلى الدين، وربنا قال له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عمرك ما تثبت إلا لو ربنا ثبتك. 2، امسك في أدومه وإن قل من الطاعة والعبادة. قليل داوم عليه، ما تشقش على نفسك في الطاعة والعبادة. خلاص خليك محافظ على 5 صلوات في المسجد والسنة القبلية والبعدية، صلي 2 أو 4 ضحى، 2 أو 4 قيام ليل، 1 وتر حلو قوي داوم عليهم، صوم 3 أيام من كل شهر، اقرأ كل يوم ولو 2 قرآن بس داوم عليهم، اتصدق بصدقة شهرية أو صدقة أسبوعية بس داوم عليها. ما تشقش على نفسك فتشق وتيجي بعد كده تسيب العبادة خالص. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، قليل دائم خير من كثير منقطع. بس لو عملت ده وده، أهم حاجة 3 اللي الناس وقع فيها، عمرك ما هتثبت وانت مع الصحبة اللي انت فيها دي. انت زارع نفسك في أرض بور، هتطلع منين وهتطرح منين؟ انت زارع نفسك فين؟ انت مصاحب مين؟ ده الصاحب ساحب. ده النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ده ربنا قال وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ده ربنا وصاك من فوق 7 سماوات وقال لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عارف في قصة الراجل اللي كان قاتل 100 نفس وكان عاوز يتوب وراح لعالم قال له أنا عايز أتوب، العالم قال له في شرط واحد عشان تتوب وربنا يثبتك على التوبة، إيه هو؟ قال له غير البيئة اللي انت فيها، سيب الصحبة والبيئة والبلد اللي انت عايش فيها وبتعصى ربنا فيها وروح لبيئة تانية، ازرع نفسك في أرض تانية، أرض خصبة، أرض بتطرح، روح مع ناس بيعبدوا ربنا، أعبد ربنا معاهم. يا جماعة ما حدش بيقدر يعبد ربنا إلا لما حد يعينه على طاعة ربنا. دور على ناس يسحبوك وياخدوا بإيدك لطاعة ربنا ويثبتوك على الطاعة والعبادة. خليك في صحبة المساجد وصحبة أهل القرآن، ما انت عرفتهم في رمضان. اوعى تنفرد عن الصحبة الصالحة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. الشيطان ما يقدرش عليك طول ما انت معاك صحبة خير، إنما لو بعت الشيطان يستفرد بيك. ازرع نفسك في أرض طيبة، ابعد نفسك عن الأرض البور، الأرض البور عمرها ما بتطرح خير.